بسم الله الرحمن الرحيم. إنما هي أنفاس، فاجعل هذه الأنفاس لله. أنفاس تائب سمع النداء فأجاب، وأقبل بتوبته وأناب، وسمع قول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فهيا أقبل بأنفاسك لتدفع الحياة بطاعة الله، ولتنضم معنا في ركب التائبين.